Book 2 اثنان تو تو العائلة وناغو وناغو الجد تتج تتج الجدة ننج ننج هو وهي عر عر عر عر الأب ت ت الأم ن ن هو وهي عر عر عر عر الابن قو قو الابنة بخو بخو هو وهي عر عر عر عر الأخ ش ش الأخت شبخو شبخ هو وهي عر عر عر عر العم أو الخال عطش عنش عطش عنش العمة أو الخالة عطش شبخ عنا شبخ عطا شبخ عنا شبخ هو وهي عر عر عر عر نحن عائلة ت توناغ ت توناغ العائلة ليست صغيرة تتيوناغو تسكوب تتيوناغو تسكوب العائلة كبيرة تتيوناغو ين تتيوناغو ين